أيها الأحرار في دار السجون إننا من أجلكم مقاومون أيها الأحرار في دار السجون إننا من أجلكم مقاومون على الدرب مضينا تاركم حق علينا على الدرب مضينا تاركم حق علينا في خطاكم سوف نبقى سائرون في خطاكم سوف نبقى سائرون للسجناء معنا إنا نراكم ها هنا ها هنا في القتال حاضرين ضربون الغاصبين في القتال حاضرين ضربون الغاصبين ومع أخوانكم مجاهدون ومع أخوانكم مجاهدون وانحنت لصبركم حتى الجبال وليت رعبا قلوب الاحتلال احتلال في انفعال الدائرين وتراكم ضاحكين في انفعال الدائرين وتراكم ضاحكين هم بكوا خوفا وانتم ضاحكون هم بكوا خوفا وانتم ضاحكون ايها الاحرار في قعر السجون اننا من اجلكم مقاومون ايها الاحرار في قعر السجون اننا من اجلكم مقاومون على الدرب مضينا تاركم حق علينا على الدرب مضينا تاركم حق علينا في خطاكم سوف نبقى سائرون في خطاكم سوف نبقى سائرون قولكم لا أولى له حسينا أبدا يا كافرين لا أولى له حسينا أبدا يا كافرين إننا لا نعبد ما تعبدون إننا لا نعبد ما تعبدون أيها الأحرار في قعر السجون إننا من أجلكم مقاومون أيها الأحرار في قعر السجون إننا من أجلكم مقاومون على الدرب مضينا تاركم حق علينا على الدرب مضينا تاركم حق علينا في خطاكم سوف نبقى سائرون في خطاكم سوف نبقى سائرون